بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم أعد علينا من بركاته واجعله شفاء لأسقامنا ونورا لأبصارنا وشفيعا لنا بين يديك يا ذا الجلال والإكرام. أيها الإخوة الكرام، نكمل ما كنا آخذين به من التعليق على رسالة أبي سليمان الخطابي في إعجاز القرآن، وكنا في الدروس التي سلفت وقفنا مع المصنف رحمه الله في بيان بعض وجوه الإعجاز والوجه الذي رشحه، ثم وقفنا أيضا مع القول بالصرفة وذكرنا الوجوه في إبطاله. والمؤلف رحمه الله ما زال يتحدث في وجه الإعجاز الذي اختاره، وهو أن القرآن معجز ببيانه، ببلاغته، بما فيه من محاجة المشركين ومقارعة الخصوم وإقامة الحجة عليهم. ثم في هذا الدرس نستعرض إن شاء الله وجوها وشواهد على الوجه الذي اختاره في إعجاز القرآن، وهو البيان العربي الدقيق الذي جاء عليه هذا الكتاب المعجز. فقال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام الخطابي رحمه الله: ثم صار المعاندون له ممن كفر به وأنكره يقولون مرة إنه شعر لما رأوه كلاما منظوما، ومرة سحر إذ رأوه أمرا معجوزا عنه غير مقدور عليه، وقد كانوا يجدون له وقعا في القلوب وقرعا في النفوس يريبهم ويحيرهم، فلم يتمالكوا أن يعترفوا به نوعا من الاعتراف. ولذلك قال قائلهم: إن له حلاوة وإن عليه طلاوة، وكانوا مرة لجهلهم وحيرتهم يقولون: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، مع علمهم أن صاحبه أمي وليس بحضرته من يملي أو يكتب، في نحو ذلك من الأمور التي جماعها الجهل والعجز. يقول المصنف رحمه الله: ثم صار المعاندون له، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، ممن كفر به وكفر بالقرآن وأنكر الرسالة، يقولون مرة إنه شعر. الضمير يعود على القرآن، فقالوا إنه شعر. لماذا؟ قال: لما رأوه كلاما منظوما، لما رأوا الفواصل في الآيات التي تسمى أسجاعا، ولما رأوا آياته على نمط معين تبتدئ به وتنتهي، قالوا إنه شعر، مع أن الفرق ظاهر بين الشعر وبين القرآن، فالشعر كلام موزون مقفى، وهذا القرآن لا ينطبق عليه ذلك. ولكن هذه حيلة العاجز المفلس. العاجز المفلس يتشبث بكل شيء، فالإنسان إذا دحضت حجته وبطل ما عنده جعل يقول كل شيء، كالذي يثير الغبار حتى يغطي على البراهين التي أفحم بها. قال ومرة سحر، يعني لما رأوا تأثيره في النفوس، لأن القوم كان منهم من إذا سمع القرآن دخل القرآن قلبه ثم أسلم، فقالوا إن هذا التغير في النفوس والتحول من دين الآباء إلى هذا الدين الجديد يدل على أن هذا سحر وكذبوا والله، ليس بسحر ولكنه أثر القرآن في القلوب. قال ومرة سحر إذ رأوه أمرا معجوزا عنه غير مقدور عليه، يعني لا يستطاع الإتيان بمثله مع وقوع التحدي، ومع أن العرب هم سادة البيان وأمراء الفصاحة، ومع ذلك عجزوا عن أن يحاكوه. قال وقد كانوا يجدون له وقعا، يعني والحال أنهم كانوا يجدون له وقعا في القلوب وقرعا في النفوس يريبهم ويحيرهم. وقع القرآن في القلوب ظاهر، والله يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فكيف بالقلوب التي هي لحم ودم؟ والله يقول ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، يعني لكان هذا القرآن. فهذا في الحقيقة أمر يريب وأمر يحير، فلا عجب لهؤلاء الكفار إذا قالوا إنه سحر. ومع هذا وقع منهم أو من بعضهم اعتراف بسلطان القرآن على القلوب وأنه حق ليس بباطل. ولهذا قال أبو سليمان فلم يتمالكوا أن يعترفوا به نوعا من الاعتراف. لماذا لم يعترفوا به كل الاعتراف؟ لو اعترفوا به كل الاعتراف لوجب عليهم أن يؤمنوا، ولكنهم لا يريدون الإيمان، وأيضا اعترفوا نوعا من الاعتراف حتى لا يعلنوا على أنفسهم بالفضيحة وسقوط ما يقولون، لأنهم خصوم، وإذا اعترف الإنسان بأن الحق مع خصمه فإنه سرعان ما يسقط وينهار وتتداعى حججه. قال ولذلك قال قائلهم إن له حلاوة. من قائل هذا؟ هو الوليد ابن المغيرة، وقال قولا حقا مع أنه كافر، مع أنه كافر، والحق يؤخذ ممن جاء به. قال إن له حلاوة، صدق، للقرآن حلاوة في القلوب، وإن عليه طلاوة يعني روى وجمال. وكانوا مرة لجهلهم وحيرتهم يقولون أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، يعني منهم من قال ذلك، قالوا أساطير الأولين. الأساطير جمع أسطورة، وغلب استعمالها في القصص غير الثابتة، في الخرافات التي لا تثبت تسمى أساطير. أساطير الأولين اكتتبها، ومع أنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وليس بحضرته من يملي عليه شيئا، ما فيه. إذن كل هذا من دعاوى المفلسين. ولهذا قال مع علمهم أن صاحبه أي الذي جاء به وهو النبي صلى الله عليه وسلم أمي، أمي نسبة إلى أي شيء؟ نسبة إلى الأم، الذي لا يقرأ ولا يكتب ينسب إلى الأم، يعني كأنه للتو خرج من بطن أمه، فلا يعلم شيئا، لا يعلم علما ولا يعلم قراءة ولا كتابة. قال وليس بحضرته من يملي أو يكتب. في نحو ذلك من الأمور التي جماعها الجهل والعجز، كل كلامهم يدور بين الجهل والعجز. ولهذا بعضهم قال إنه أصغى إلى كاهن من أهل الكتاب يعلمه، يعلمه يملي عليه، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، الذي يزعمون أنه يملي النبي صلى الله عليه وسلم أعجمي. قالوا هذا بحيرة أخبره وعلمه وأملاه. قال الله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، ليس لسانا عربيا فقط، وإنما هو مبين، يعني بين، مبين من أبان إذا ظهر، وأيضا مبين من أبان إذا بين. فالفعل رباعي لازم، وهو أيضا رباعي متعد. فالقرآن بين في نفسه، مبين للحقائق ولكل ما يحتاجه البشر. فكل دعاواهم وما رموا به النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى الجهل والعجز، الجهل بحقيقة القرآن أو التجاهل، والعجز أيضا لأنهم عجزوا عن أن يأتوا بمثله حينما تحدوا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد حكى الله جل وعز عن بعض مردتهم وشياطينهم، ويقال هو الوليد بن المغيرة المخزومي، أنه لما طال فكره في أمر القرآن وكثر ضجره منه وضرب له الأخماس من رأيه في الأسداس، لم يقدر على أكثر من قوله: إن هذا إلا قول البشر، عنادا للحق وجهلا به، وذهابا عن الحجة وانقطاعا دونها. وقد وصف ذلك من حاله وشدة حيرته، فقال سبحانه: إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. هذا الوليد ابن المغيرة المخزومي حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستمع إلى بعض من القرآن، كأنه رق لما سمع، وحينئذ خاف المشركون، خافت قريش أن يرجع عن دينهم ويدخل في هذا الدين، فخشوا وجاءوا إليه وجعلوا يستميلونه ويطلبون إليه أن يعلن أن هذا الذي استمع إليه كذب، وأنه سحر، وأنه شعر، ولكنه أنكر عليهم كل ذلك وقال: إني أعلمكم بالشعر، فليس الذي سمعته بشعر، وليس أيضا ليس بسحر ولا بشعر، ولا هو برجز، وليس أحد أعلم مني بالرجز ولا بالشعر، ولكنه شيء آخر. قال: لا من شعر الجن ولا من شعر الإنس. فقال له أبو جهل: لا نتركك حتى تقول قولا، يعني يرضينا في هذا الذي استمعت وأنك لم تؤمن به. فقال: دعوني أفكر. ثم فكر وفكر وقدر. قال الله عز وجل: إنه فكر وقدر، إنه قال: فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر. يؤثر يعني يؤخذ، أي أخذه من غيره، أخذه من غيره. فرضيت بذلك قريش. وهذا الخبر رواه عبد الرزاق والحاكم والبيهقي في دلائل النبوة بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما. قول المصنف رحمه الله: طال فكره في أمر القرآن وكثر ضجره منه. كثر ضجره لأنه يعلم أن هذا القرآن حق، وأنه يجب عليه الانصياع له والإيمان به، فجعل يفكر ماذا يفعل. قال المؤلف: وضرب له الأخماس من رأيه في الأسداس، يعني أنه ذهب يمكر ويخادع. وقولهم ضرب له الأخماس في الأسداس، هذا من الكلام المولد، من كلام المولد الدخيل على لغة العرب، كما نص على ذلك الخفاجي في شفاء الغليل، قال إن هذا من الكلام الدخيل. والشاعر يقول: إذا أراد امرؤ مكرا خبى عللا وظل يضرب أخماسا بأسداسي. إذا أراد امرؤ مكرا خبى عللا وظل يضرب أخماسا بأسداسي، أي يمكر. فهذا ما فعله الوليد. ومن مكره أنه قال في القرآن إنه سحر يؤثر، قال إن هذا إلا قول البشر. وهذا كله دليل على عجزه وعلى جهله، وأن الله لم يرد به خيرا، نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكيفما كانت الحال ودارت القصة، فقد حصل باعترافهم قولا وانقطاعهم عن معارضته فعلا أنه معجز، وفي ذلك قيام الحجة وثبوت المعجزة، والحمد لله. نعم، يعني أنهم اعترفوا لهذا القرآن وعجزوا وانقطعوا عن معارضته، انقطعوا عن المعارضة فعلا، وصدرت منهم كلمات في الثناء على هذا القرآن والإعجاب به، وفي ذلك كله قيام الحجة عليهم وثبوت المعجزة. فنحن نستدل على إعجاز القرآن بعجز العرب الفصحاء الأوائل. إذن عجزنا، نحن نستدل على إعجاز القرآن بعجز الفصحاء الأوائل، فإنهم تحدوا فلم يستطيعوا، فإذا كان أولئك عاجزين فمن بعدهم من باب أولى، من بعدهم أعجز من باب أولى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم أعلم أن عمود هذه البلاغة التي تجتمع لها هذه الصفات هو وضع كل نوع من الألفاظ التي تشتمل عليها فصول الكلام موضعه الأخص الأشكل به، الذي إذا أبدل مكانه غيره جاء منه إما الذي إذا أبدل مكانه غيره جاء منه إما تبدل المعنى الذي يكون منه فساد الكلام، وإما ذهاب الرونق الذي يكون معه سقوط البلاغة. يقول رحمه الله: ثم أعلم. اعلم هذه كلمة تنبيه يؤتى بها في الأمور المهمة، وهي من وسائل التنبيه في لغة العرب. اعلم، قال زهير: اعلم فعلم المرء ينفعه. والمصنفون يقولون في ابتداءات الكلام: اعلم أو اعلموا. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال: اعلموا أن الله شديد العقاب. قال: ثم اعلم أن عمود هذه البلاغة، أي بلاغة القرآن، التي تجتمع لها هذه الصفات، هذه الصفات المشار إليه ما هو؟ المشار إليه الأمور الثلاثة التي ذكرها المصنف وأقام عليها الإعجاز، وهي اللفظ الفصيح والمعنى القائم به والرباط الناظم. هذه الأمور الثلاثة التي تقوم عليها بلاغة الكلام، وجعلها المصنف رحمه الله مدار الإعجاز، التي تجتمع لها هذه الصفات، أي اللفظ على أفصح ما يكون، والمعنى القائم به والرباط الناظم. بدأ المصنف رحمه الله يقفك على إعجاز القرآن، قال: هو وضع كل نوع من الألفاظ التي تشتمل عليها فصول الكلام موضعه الأخص الأشكل به. الأشكل به أي الأنسب به. فعمود البلاغة أن يوضع اللفظ موضعه الصحيح، هذا عمود البلاغة، هذا أولا، هذا أصل. قال الذي إذا أبدل مكانه غيره، مكانه منصوب على الظرفية وغيره نائب فاعل، جاء منه إما تبدل المعنى الذي يكون معه فساد الكلام، هذا يتعلق بالمعنى من حيث وضوحه وظهوره أي المعنى الأصلي، انتبه، يقول جاء منه أي إذا وضع اللفظ في غير موضعه، إما أن يجيء منه تبدل المعنى الذي يكون معه فساد الكلام أي ذهاب المعنى الأصلي، وإما ذهاب الرونق الذي يكون معه سقوط البلاغة. ذهاب الرونق هذا يتعلق بالناحية الجمالية للكلام، فأفادت عبارة الخطابي رحمه الله أن الكلام البليغ لا بد أن يتوافر فيه أمران، لا بد أن يتوافر فيه أمران، ما هما؟ الأول ظهور المعنى، ظهور المعنى يعني صحته واستقامته، والثاني جمال النظم، جمال النظم، هذا هو عماد الكلام البليغ، يقوم على دعامتين، ظهور المعنى وجمال النظم. فاللفظ الفصيح إذا وضع في غير موضعه ما الذي يحصل؟ يفسد المعنى وتذهب جمالياته حتى ولو كان فصيحا، وكذلك اللفظ إذا كان غير فصيح نعم يهي المعنى معه، يضعف وقد يفسد وقد يستبين، لا يستبين أليس كذلك؟ أو يذهب جماله، أو يذهب جماله. ولهذا قال الشاعر، لما قال الشاعر تلذ له المروءة وهي تؤذي، تلذ له المروءة وهي تؤذي، قالوا إن لفظ تؤذي غير جيد هنا، ففسد البيت، فسد البيت، لأن اللفظ هنا في موضعه غير المناسب. فالشاهد أن المصنف رحمه الله يقول إن عمود البلاغة اجتماع هذه الأمور الثلاثة في الكلام، وأن كل لفظ في القرآن وضع في موضعه الأصلي الذي لا يحل محله غيره. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وذلك أن في الكلام ألفاظا متقاربة في المعاني يحسب أكثر الناس أنها متساوية في إفادة بيان مراد الخطاب، كالعلم والمعرفة والحمد والشكر والبخل والشح، وكالنعت والصفة، وكقولك أقعد واجلس، وبلى ونعم، وذلك وذاك، ومن وعن، ونحوها من الأسماء والأفعال وحروف الصفات مما سنذكر تفصيله فيما بعد. والأمر فيها وفي ترتيبها عند علماء أهل اللغة بخلاف ذلك، لأن لكل لفظة منها خاصية تتميز بها عن صاحباتها في بعض معانيها، وإن كان قد يشتركان في بعضها. يقول المصنف رحمه الله وذلك أن في الكلام، هذا شروع لبيان ما أجمله من بلاغة القرآن، أن في الكلام ألفاظا متقاربة في المعاني، هذا تنبيه من المؤلف رحمه الله على الفروق الدقيقة التي توجد بين الكلمات العربية، والتي يقال عنها إنها مترادفة، فالمؤلف ينبهك من الآن إلى وجود فروق بين هذه الكلمات، وهذا من دقائق لغة العرب، من دقائق لغة العرب التي يتنافس في بيانها العلماء، التي يتنافس في بيانها العلماء، والتي جل فيها أئمة الإسلام الكبار، فإن أئمة الإسلام الكبار والمجتهدين عنوا ببيان أسرار لغة العرب من خلال نصوص الشريعة، من خلال نصوص الشريعة، ولهذا صارت لهم في الاجتهاد مقامات عظيمة. كيف جاءت؟ أولى طرائق ما سل الطرائق التي سلكوا أنهم بحثوا عن الخصائص في هذه الكلمات العربية، لأن اللغة العربية لغة إعجاز ولغة نظام، لغة نظام، لغة حق، والقرآن وضع عليها، وما كان الله ليضع كلامه إلا في شيء حق منضبط. فكلمات العرب، الكلمات اللغة العربية بلغت من الدقة أعلاها. والمؤلف رحمه الله يشير إلى ما يوجد في هذه اللغات من الفروق التي هي مداخل لإعجاز القرآن، ولهذا سيطيل الحديث في هذا الجانب بشواهد كثيرة. قال: وذلك أن في الكلام ألفاظا متقاربة في المعاني يحسب أكثر الناس أنها متساوية في إفادة بيان مراد الخطاب، يظنون أن هذه الكلمات مترادفة متشابهة، كل واحدة منها يصلح أن تحل محل الأخرى، وليس كذلك، وليس كذلك. من يعرف هذا؟ يعرفه الأئمة الكبار، أئمة اللغة، علماء الشريعة المجتهدون. قال: كالعلم والمعرفة والحمد والشكر والبخل والشح وكالنعت والصفة وكقولك اقعد واجلس وبلى ونعم وذلك وذاك ومن وعن ونحوه ونحوها. سيفصل هذا المؤلف رحمه الله، وهنا ساقها إجمالا ثم سيأتي تفصيلها. ولكن انتبه، فإن المصنف رحمه الله من هذه السطور الأولى نستشف منه مذهبه في الترادف، وهل يقول بالترادف أو لا؟ الجواب: لا يقول بالترادف، لا يقول بالترادف. وقد أنكر الترادف في لغة العرب جماعة من أهل العلم، منهم ابن الأعرابي وتلميذه ثعلب أبو العباس أحمد بن يحيى، ومن بعدهم الإمام الكبير أحمد بن فارس رحمه الله تعالى، أنكروا الترادف، وأثبته جمهور أهل اللغة، أثبته جمهور أهل اللغة. وتوسط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال: إن الترادف موجود ولكنه قليل، ولكنه قليل. وكلامه رحمه الله من الدقة بمكان. وعلى فكرة إنكار الترادف ألف أبو هلال العسكري كتابه الفروق اللغوية، الفروق اللغوية، وهذا الباب من أبواب اللغة باب مليء بالأسرار واللطائف والنكات والجماليات، والجماليات. ولهذا نجد في أبواب البحث عند أهل العلم أن يقال: باب الفروق اللغوية عند فلان، كما رأيت في كتاب صدر قريبا: الفروق اللغوية عند ابن القيم رحمه الله، مع أن شيخ الإسلام أحق بأن يبحث هذا عنده، فلا أدري هل بحث عند شيخ الإسلام أو لا، وهو باب حري أن يبحث. فالخطابي رحمه الله في كلامه هذا يشعرنا بإنكاره للترادف، وأنه لا يقول به، وأنه يرى أن العربية، أن العربية، أن اللغة العربية فيها دقائق وأسرار بين كلماتها وخصائص، فتحسب أن العلم والمعرفة كلمتان يدلان على معنى واحد. نقول: نعم، ولكن بينهما فروق. والحمد والشكر كذلك يختلفان، فقد يكون بينهما عموم وخصوص، أو عموم وجهي وخصوص وجهي، وهكذا البخل والشح. فالمؤلف رحمه الله ينكر الترادف من الآن. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رأيته في كتاباته يعول على أبي سليمان وينقل عنه نقولات في أبواب فروق اللغة، في أبواب فروق اللغة، ونقل عنه نصوصا كما تجد ذلك في المجلد العاشر من مجموع الفتاوى. فيبدو أن الخطابي رحمه الله كبير في هذا الجانب، مبرز فيه، والعلماء ينقلون عنه. بل قيل إن شيخ الإسلام رحمه الله تأثر في كتابته في العقيدة التدمرية بأبي سليمان وما أثاره من مباحث اللغة في شروحاته ومؤلفاته. فالشاهد أن الناس يظنون أن هذه الكلمات التي يقال عنها مترادفة، يظنون أنها ذات دلالة واحدة، وصنفوا في ذلك مصنفات في الترادف، صنفوا في الترادف. ومن العلماء من صنف في مسمى واحد مصنفا، كما فعل الفيروز أبادي في كتابه الروض المسلوف فيما له اسم واحد إلى ألوف، فيما له اسم واحد إلى ألوف. وقال أظن الأصمعي قال أعرف للجبل 50 اسما. وأيضا جاء عن ابن خالويه أنه قال أعرف للسيف 100 اسم وما أشبه ذلك. فهذه المترادفات عند العلماء يوجد بينها خصائص، في كل لفظة فرق دقيق يظهر للمتأمل. فمثلا الخبير والعليم قد يقال معناهما واحد، الخبرة والعلم، وليس كذلك، فإن الخبرة أخص بالأمور الخفية، أليس كذلك؟ والخشية والخوف يظن أن معناهما واحد، هذا نعم بينهما قدر مشترك، لكن فيهما فرق دقيق، وهو أن الخشية معها تعظيم للمخوف منه. وهكذا في كل لفظ تجد فروقات تظهر عند التأمل. والمصنف رحمه الله يشير إلى ذلك وينبه عليه، قال ونحوها من الأسماء والأفعال، يعني الفروق توجد بين الأسماء والأفعال وحروف الصفات. ما هي حروف الصفات أيها الإخوة؟ حروف الصفات هي حروف الجر، كما نبه على ذلك ابن يعيش رحمه الله، هي حروف الجر عند الكوفيين، يسمونها حروف الصفات، وذلك لأنها تقع صفات لما قبلها من النكرات. قال تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة، فالجار والمجرور صفة لرجل، فمن هنا سميت حروف الصفات. وهذا أيها الإخوة، هل يشعر ذلك بأن الخطابي رحمه الله كوفي المذهب في النحو؟ هذا يحتاج إلى تحرير، يحتاج إلى تحرير بمراجعة مصنفاته الأخرى. ولا نقول إنه كوفي، لأن الإنسان قد يستعمل مصطلحات الكوفة وليس كوفيا، ويغلط من يقول إنه كوفي. ونذكر هنا ابن جرير الطبري رحمه الله، فإنه يستعمل بعض المصطلحات الكوفية، كما يستعمل الكناية عن الضمير وما أشبه ذلك. والرجل ليس كوفيا، وإنما هو مجتهد، ابن جرير مجتهد في النحو، كما أنه مجتهد في الفقه وفي اللغة وفي غير ذلك. وهكذا الخطابي لا نعلم منهجه، لكن قوله حروف الصفات يريد حروف الجر. قال مما سنذكر تفصيله فيما بعد. وقد وفى المصنف رحمه الله فصل هذا الذي ذكر، ولكن ليس على سبيل اللف والنشر المرتب، وإنما قدم بعض الأشياء وأخر بعض الأشياء ربما لأنه يكتب من ذهنه. قال سنذكر تفصيله فيما بعد. والأمر فيها وفي ترتيبها عند علماء أهل اللغة بخلاف ذلك، يعني ليست مترادفة. يريد من أنكر، يقصد من أنكر الترادف، قال لأن لكل لفظة منها خاصية تتميز بها عن صاحبتها في بعض معانيها، وإن كان قد يشتركان في بعضها. نعم، كل لفظين قيل إنهما مترادفان نقول بينهما قدر مشترك، أليس كذلك، في المعنى، وبينهما أيضا قدر فارق مميز، بينهما قدر فارق مميز. وعلى هذا قامت فكرة الإعجاز عند أبي سليمان في هذه الرسالة، فكرة الإعجاز أن يبين لك هذه الفروق الدقيقة في القرآن العظيم، في القرآن العظيم. وهذا كما قلنا مبحث فروق اللغة ودقائقها ما ينهض به إلا الكبار، والكبار يأنسون ويطربون في بحث هذه المسائل، لا سيما في الكلام المعجز المنزل من العليم الخبير الحكيم جل وعلا، الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام أنه إذا شرع في بحث الفروقات اللغوية قال وكان يبدي لنا منه شيئا كثيرا نأنس به ونعجب له، ولكنه مشغول عنه بأمور أخرى. يعني يقصد أنه لا يطيل فيه لأنه يريد أن يتحدث عن دلالات النصوص ووجه الدليل في النص وما أشبه ذلك. ثم قال ابن القيم رحمه الله تألق البرق نجديا فقلت له إليك عني فإني عنك مشغول. يعني يقول إنه رحمه الله كان مشغولا بالأمور الأخرى، ومن بحث ورأى كلام شيخ الإسلام رحمه الله في الفروقات رأى عجبا، أقام الترجيحات على الفروق في الفقه وفي الحديث وفي اللغة وفي النحو، حتى في النحو يحاكم أهل اللغة إلى الكلمات وإلى السياقات وإلى دلالات الألفاظ، ويأتي بالشواهد من هنا ومن هناك، ويعجب الإنسان لهذا الرجل فرحمة الله عليه. نعم إيه نعم، النسخة القديمة لا من الأسماء والأفعال وحروف الصفات، إيه نعم، لأن الكلام يدل عليها لأن ذكر أسماء وأفعال وحروف. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تقول عرفت الشيء وعلمته إذا أردت الإثبات الذي يرتفع معه الجهل. طبعا هنا للفائدة اللغوية حتى يعني تقيم الألسن، تقول عرفت الشيء وعلمته إذا أردت الإثبات. إذا أردت الإثبات، هنا فتح التاء هو المتعين لأن هذا جاء بعد إذا، بعد إذا تفتح التاء، إذا فسرت بإذا فتحت التاء، ولو جئت بأي ضممت التاء، ولو جئت بأي ضممت التاء. ولهذا نص على هذا ابن هشام في مغني اللبيب، وأورد عليه قول الناظم إذا كنيت بأي فعلا تفسره فضم تاءك فيه ضم معترفي، إذا كنيت بأي فعلا تفسره فضم تاءك فيه ضم معترف، وإن تكن بإذا يوما تفسره، البيت الثاني هذا، وإن تكن بإذا يوما تفسره ففتحة التاء أمر غير مختلف. وهذا يقع فيها اللحن، يقع فيها اللحن عند القراء، وربما بعضهم جادل فيها. فالشاهد أن التاء بعد إذا تكون مفتوحة، لأن إذا ظرف لتقول. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: تقول عرفت الشيء وعلمته إذا أردت الإثبات الذي يرتفع معه الجهل، إلا أن قولك عرفت يقتضي مفعولا واحدا، كقولك عرفت زيدا، وعلمت يقتضي مفعولين، كقولك علمت زيدا عاقلا. ولذلك صارت المعرفة تستعمل خصوصا في توحيد الله تعالى وإثبات ذاته، فتقول عرفت الله، ولا تقول علمت الله، إلا أن تضيف إليه صفة من الصفات، فتقول علمت الله عدلا، وعلمته قادرا، ونحو ذلك من الصفات. وحقيقة البيان في هذا أن العلم ضده الجهل، والمعرفة ضدها النكرة. تقول عرفت الشيء وعلمته إذا أردت الإثبات الذي يرتفع معه الجهل، هذا هو القدر المشترك بين عرف وعلم، هذا هو القدر المشترك في المعنى الذي يرتفع معه الجهل. قال إلا أن قولك، هذا الفرق، عرفت يقتضي مفعولا واحدا، هذا من حيث الصناعة العربية، يقتضي مفعولا واحدا، كقولك عرفت زيدا، وعلمت يقتضي مفعولين، كقولك علمت زيدا عاقلا، لأن علم من أفعال القلوب. أحسنت. وانظر تبعا لذلك، قال ولذلك صارت المعرفة تستعمل خصوصا في توحيد الله تعالى وإثبات ذاته، وإثبات ذاته، فتقول عرفت الله، ولا تقول علمت الله، إلا أن تضيف إليه صفة من الصفات، فتقول علمت الله عدلا، وعلمته قادرا، ونحو ذلك من الصفات. طيب، إذن القدر المشترك بين عالم وعرف مطلق العلم، أليس كذلك؟ طيب، ما هو القدر المميز؟ الخلاف بين، الفرق بين اللفظين ما هو؟ الفرق أن المعرفة، نعم، تتعلق بالذات، المعرفة تتعلق بالذات، أي بمعرفة الذات إجمالا، بمعرفة الذات إجمالا. أما العلم، فيتعلق بمعرفة ذات الشيء وأحواله، على التفصيل. واضح؟ إذن علم، يتعلق بمعرفة ذات الشيء وزيادة، يتعلق بمعرفة ذات الشيء ومعرفة أحواله على التفصيل، أليس كذلك؟ ومن هنا، تقول أنت عرفت الله، تقول عرفت الله، ولا تقول علمت الله. لماذا؟ لأن الله جل وعلا لا يحاط به علما، كما قال تعالى ولا يحيطون، به علما، نعم، ولا يحيطون بشيء من علمه. فلا تقول علمت الله، إلا أن تضيف إلى ذلك صفة، فتقول علمت الله عدلا، وعلمته قادرا، وعلمته رحيما، وما أشبه ذلك. أما العلم بإطلاق تقول علمت الله، قال لا، لأن هذا يقتضي العلم بجميع الأحوال على التفصيل. ونحن أيها الإخوة لا نعلم عن الله جل وعلا وعن أسمائه وعن صفاته وعن أفعاله إلا ما علمنا الله، إلا ما علمنا الله، وإلا ما علمناه بدلالة العقل. فالله منزه عن كل نقص، ويثبت له كل كمال. إذن معرفة الله على الإجمال نقول عرفت الله، وعلى التفصيل نقول علمت الله إذا قيدت بشيء، علمته عدلا، علمته برا، علمته رحيما. فالله لا يحاط به علما، الله جل وعلا لا يحاط به علما، كما لا يحاط به سمعا، نعم، ولا بصرا. قال تعالى لا تدركه الأبصار، يعني لا تحيط به، لا تدركه الأبصار، ولا يحيطون به علما. ولكن انتبه يا طالب، انتبه يا طالب العلم، قد يستعمل عرف في مقام علم. قد نجد عند بعض أهل العلم أنه استعمل عرف بمعنى علم، فتأتي في كلام بعض أهل العلم، كما جاء عن عبد الله بن المبارك فيما رواه عبد الله بن الإمام أحمد والدارمي وغيرهما بأصح إسناد، أنه قيل له بما عرفنا ربنا؟ قال عرفنا ربنا بأنه مستو على عرشه بائن من خلقه، مستو على عرشه بائن من خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية. فاستعمل هنا عرف بمعنى علم، واضح؟ فأنت تبين ذلك. قال وحقيقة البيان في هذا أن العلم ضده الجهل، والمعرفة ضدها النكرة. المؤلف رحمه الله يشير إلى مسألة سيأتي فيها التفصيل، وهي أن الكلمات التي يقال إنها مترادفة، أننا نعرف الفروق أو نعرف من وسائل معرفة الفروق بينها أن يعرف عكس الكلمة وما يقابلها. الفروق، انتبه، المترادفات، كيف نعرف وجوه الفرق بينها؟ قال نعرف ذلك بأمور، منها أن تأتي بما يقابل الكلمة، فهذه يقابلها كذا وتلك يقابلها كذا، فيظهر لك الفرق بين الكلمات المترادفة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والحمد والشكر قد يشتركان أيضا، كقولك الحمد لله على نعمه، أي الشكر لله عليها. ثم قد يتميز الشكر عن الحمد في أشياء، فيكون الحمد ابتداء بمعنى الثناء، ولا يكون الشكر إلا على سبيل الجزاء. تقول حمدت هذا إذا أثنيت عليه في أخلاقه ومذاهبه وإن لم يكن سبق إليك منه معروف، وشكرت زيدا إذا أردت جزاءه على معروف ابتدأه إليك. ثم قد يكون الشكر قولا كالحمد، ويكون فعلا كقوله جل وعز اعملوا آل داود شكرا. وإذا أردت أن تبين حقيقة أن تتبين عندكم لا أن تتبين حقيقة الفرق، وإذا أردت أن تتبين حقيقة الفرق بينهما اعتبرت كل واحد منهما بضده، وذلك أن ضد الحمد الذم، وضد الشكر الكفران. وقد يكون الحمد على المحبوب والمكروه، ولا يكون الشكر إلا على المحبوب. أريد أن أنبه الإخوة هنا في تصحيح النص، أختار من هذه النسخ التي بين يدي، حتى النسخة الأخيرة التي وصلت إليكم خالفتها في مواضع ليست قليلة، فإني رجعت إلى هذه النسخ المطبوعة والتي قوبلت على مخطوطات فأختار، فستجدون مني مخالفة لما هو بين أيديكم في هذه النسخ. وقد أنبهكم وقد يفوت علي بعض الأشياء. قال والحمد والشكر غير الموسيقى. والحمد والشكر قد يشتركان أيضا، يعني أن بينهما قدر مشترك، كقولك الحمد لله على نعمه أي الشكر لله عليها، فسر هذا بهذا. وإذا فسرت لا يعني أنه تفسير مطابق تماما، وإنما هو تفسير معنى. ثم قد يتميز الشكر عن الحمد في أشياء، إذن ليس مترادفين بمعنى واحد من كل وجه. قال في أشياء، إذن بينهما فروق. اسمع، فيكون الحمد ابتداء بمعنى الثناء، ولا يكون الشكر إلا على سبيل الجزاء، أنت تحمد مثنيا على إنسان. نعم. وإذا أسدى إليك معروفا شكرته، لكن ثناءك الأول شو يسمى؟ يسمى ما يسمى حمدا، والثاني يسمى شكرا. إذن هذا فرق. تقول حمدت زيدا، عندكم هذا؟ لا، صلحوها، أصلحوا. حمدت زيدا، إذا أثنيت عليه في أخلاقه ومذاهبه وإن لم يكن سبق إليك منه معروف، أنت تعجب بإنسان لأخلاقه الكريمة وسجاياه، فثناؤك عليه يسمى حمدا. لكن لو صنع لك معروفا وأثنيت عليه يسمى هذا؟ يسمى شكرا. تقول وشكرت زيدا، عندكم زيدا هنا؟ اي نعم. إذن هذا يدلك على أن الأول زيد، إذا أردت جزاءه على معروف أسداه إليك، أسداه ليس ابتدأه، أسداه إليك. ثم أيضا هذا فرق آخر، هذا فرق آخر بينهما. ثم قد يكون الشكر قولا كالحمد، يكون قولا، ويكون فعلا كقوله تعالى اعملوا آل داود شكرا. أما الحمد، الحمد ماذا يكون؟ يكون قولا فقط. واضح ذلك؟ إذن اعملوا آل داود شكرا، لاحظ الدقة في القرآن، ما قال حمدا، قال شكرا. إذن جاء بالشكر لأن هذا عمل. وإذا أردت أن تتبين حقيقة الفرق بينهما اعتبرت كل واحد منهما بضده، هذا الذي قلنا لكم، وذلك أن ضد الحمد الذم وضد الشكر الكفران. إذن هذه قاعدة عامة وهي مهمة، قاعدة مهمة، وهي معرفة الشيء بضده، فكل ما يدعى فيه الترادف انظر إلى ضده وما يقابله، قد يتجلى لك فرق ويظهر لك معنى في إحدى الكلمتين. قال المصنف رحمه الله وقد يكون الحمد على المحبوب والمكروه، نعم، ولا يكون الشكر إلا على المحبوب. الحمد أنت يعني لو وقع عليك أمر تكرهه تقول الحمد لله، ليس كذلك؟ إيه نعم. وبعض الناس يقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. ولا يكون الشكر إلا على المحبوب. إذن كم صارت الفروق هنا؟ صارت الفروق بين الحمد والشكر أربعا ولا لا؟ صارت أربعة. طيب، قال فبهذا يتبين لك أن اللفظين الحمد والشكر غير مترادفين، بينهما فروق، ليس فرقا واحدا ولا اثنين ولا ثلاثة، فكيف يقال بالترادف بينهما؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأما الشح والبخل فقد زعم بعضهم أن البخل منع الحق وهو ظلم، والشح ما يجده الشحيح في نفسه من الحزازة عند أداء الحق وإخراجه من يده. قال: ولذلك قيل الشحيح أعذر من الظالم. قلت: وقد وجدت هذا المعنى على العكس فيما روي عن ابن مسعود: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن مالك قال: حدثنا عمر بن حفص السدوسي قال: حدثنا عاصم قال: حدثنا المسعودي عن جامع بن شداد عن أبي الشعثاء قال: قلت لعبد الله بن مسعود: يا أبا عبد الرحمن، إني أخاف أن أكون قد هلكت. قال: ولم ذاك؟ قال: ولم ذاك؟ قلت: لأني سمعت الله يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، وأنا رجل شحيح لا يكاد يخرج من يدي شيء. قال: ليس ذاك الشح الذي ذكره الله في القرآن، ولكن الشح أن تأكل مال أخيك ظلما، ولكن ذاك البخل، وبئس الشيء البخل. انتقل المصنف رحمه الله إلى الفرق ما بين الشح والبخل. لماذا يتحدث المصنف عن هذين اللفظين؟ ليبين الفرق. لماذا؟ إيه نعم، لأنهما كلمتان قرآنيتان وردتا في القرآن، فمرة نجد في القرآن التعبير بالشح ومرة بالبخل، فلا بد أن يفرق المفسر بين اللفظين حتى نعلم دقائق اللغة وحتى نعلم وجوه الإعجاز ونقف عليها. قال: وأما الشح والبخل فقد زعم بعضهم أن البخل منع الحق. زعم يعني قال، ليس الزعم الباطل، لأن زعم تستعمل بمعنى قال أو ذهب إلى كذا، وتجدون في كتاب سيبويه قوله: وزعم سيبويه، وزعم مع أنه شيخه زعم. زعم بعضهم أن البخل منع الحق وهو ظلم، والشح هذا عطفا على البخل، والشح ما يجده الشحيح في نفسه من الحزازة. الحزازة هي الغيظ والكمد في القلب عند أداء الحق وإخراجه من يده. ما يجده الشحيح في نفسه من الحزازة عند أداء الحق وإخراجه من يده. طيب، الشح قال: البخل منع الحق، والشح ما يجده الشحيح في نفسه. أيهما أشد وأدخل في الذم؟ ها؟ لا، الشح، لأنه لماذا؟ لأن الشح كما سيأتي، لأن الشح كما سنبينه فيه أو معه هو بخل، ومعه منع للحق، ومعه تطلع لما عند الآخرين، ومعه حسد، ومعه ضغينة. فالشح غريزة أسوأ من البخل، لأن البخل فقط منع يمنع الإنسان ما في يده، وأما ذاك فهو بخل وبغض للآخرين ومنع للحق وغيظ على العباد. قال: ولذلك قيل الشحيح أعذر من الظالم. الشحيح أعذر من الظالم، ما معنى الشحيح أعذر من الظالم؟ يعني هذا مثل عند العرب، الشيء أعذر من الظالم يعني معذور، خلافا للظالم يقول إن الشحيح معذور. لماذا؟ لماذا؟ قالوا: لأن الشح غريزة ما يستطيع الإنسان أن يتخلص منها، غريزة جبلة فيه، فهو يحاول أو لا يحاول، غريزة فيه نفسية ثابتة. ولهذا قال الله تعالى: وأحضرت الأنفس الشح، يعني جبلت عليه. وقال تعالى: ومن يوق شح نفسه. فالشحيح أعذر من الظالم، يقولون إن الشحيح معذور لوجود هذه الغريزة في نفسه. قلت انتبه، وقد وجدت هذا المعنى على العكس المشار إليه، هذا يعود على ماذا؟ هل يعود على الفرق أو يعود على المثل الشيخ أعذر؟ لا، القاعدة في اسم الإشارة أنه كالضمير، انتبهوا، القاعدة في أسماء الإشارة أنها مثل الضمير، يرجع إلى أقرب مذكور، هذه قاعدة في الضمائر منصوص عليها عند أهل العربية. فقوله رحمه الله، قول أبي سليمان، وجدت هذا المعنى على العكس، يعني أن الظالم أعذر من الشحيح، فالظالم معذور. لماذا؟ لأن الشحيح أسوأ حالا من الظالم، فالشحيح أسوأ حالا من الظالم، وهو أحق بالذم منه. المؤلف أيها الإخوة لا يعترض على أصل الفرق بين الكلمتين، بين الشح والبخل، ولكن يعترض على ماذا؟ على المثل، انتبه، يعترض على المثل وليس على وجود الفرق بين اللفظين، لأنه هو يقول به. قال وقد وجدت هذا المعنى على العكس، أين؟ قال فيما روى أو روي عن ابن مسعود حدثنا، هذه ناء اختصار لأي شيء؟ إيه نعم، لحدثنا، وهكذا ثنى اختصار لحدثنا. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم ابن مالك، قال حدثنا، في القراءة تقول حدثنا، وحتى لو لم يوجد حدثنا ولنا لابد أن تقول حدثنا في قراءة الحديث إذا جاء الإسناد. حدثنا عمر بن حفص السدوسي، قال حدثنا عاصم، عاصم سقطت عندكم من بعض النسخ، قال حدثنا المسعودي عن جامع بن شداد عن أبي الشعثاء قال قلت لعبد الله ابن مسعود يا أبا عبد الرحمن إني أخاف أن أكون قد هلكت، قلت ولم ذاك؟ قال لأني سمعت الله يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، وأنا رجل شحيح لا يكاد يخرج من يدي شيء. قال ليس ذاك الشح الذي ذكره الله في القرآن، ولكن الشح أن تأكل مال أخيك ظلما، ولكن ذاك ماذا؟ ولكن ذاك البخل، وبئس الشيء البخل. إذن هو عنده بخل فقط، يده تمنع من الإخراج، وليس عنده شح، فلا ينطبق عليه قوله تعالى نعم ومن يوق شح نفسه. ويؤيد قول ابن مسعود هذا حديث جابر في صحيح مسلم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. إذن هذا الشح مهلكة، الشح مهلكة، ولا شك أن الشحيح أسوأ حالا من الظالم. البخيل ظالم فقط، يمنع الذي عنده، لكن أسوأ منه الشحيح الذي يمنع ويتعدى على الناس، يريد ما عندهم ويتطلع إلى ما في أيديهم ويحسدهم وما أشبه ذلك. ولهذا فإن هذا المثل قال لك أبو سليمان إننا قد وجدنا الأمر على العكس. ولهذا لما سمع الحسن رجلا يقول هذا المثل سمعه يقول الشحيح أعذر من الظالم، قال ثكلتك أمك، ثكلتك أمك، وهل الشحيح إلا ظالم؟ كيف تعذره وهو من أظلم الظالمين، من أظلم الظالمين. وأيضا سمع مجاشع الربعي رجلا يقول الشحيح أعذر من الظالم، فقال ثكلتك أمك، ثكلتك أمك، إن شيئين خيرهما الشح ناهيك بهما شرا، كلا الأمرين شر. فالشاهد أن الشحيح أسوأ حالا من الظالم. وقول المصنف رحمه الله وقد وجدت هذا المعنى على العكس يريد المثل، لا أصل الفكرة. إذن نرجع ونقول لكم إن بين الشح والبخل فرقا، إن بين الشح والبخل فرقا. ما الفرق بينهما؟ ما الفرق؟ كم؟ أن البخل منع، والشح منع ومعه زيادة. نعم، معه زيادة. ولهذا كان السلف رحمهم الله يسألون الله أن يقيهم الشح، كما جاء في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي الهياج الأسدي قال سمعت رجلا يطوف بالبيت وهو لا يزيد على قوله اللهم قني شح نفسي حتى فرغ من طوافه. قال فسألت عنه، قيل لي هذا عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وجاء عند الفاكهي في أخبار مكة بإسناد حسن أنه سأله، تبعه وسأله، قال إنك قلت ذاك وذاك، قال نعم، إنني إذا لم أوق شح نفسي وقعت في السرقة ووقعت في الخيانة ووقعت في كذا وكذا وكذا. وهذا من فقههم، وهذا من فقههم، ما قال اللهم قيني بخل نفسي أو اللهم عافني من البخل، قال قيني شح نفسي. وهذا ملمح لطيف يدلك على فقه السلف. وهكذا قوله إني إذا لم أوق شح نفسي وقعت في كذا وكذا دليل على أن الشح عندهم له دلالات، نعم، وأنه أوسع دائرة من البخل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأما النعت والصفة فإن الصفة أعم والنعت أخص، وذلك أنك تقول زيد عاقل وحليم وعمر جاهل وسفيه. عندكم زيد عاقل وحليم وجاهل وسفيه، ما في عمر عندكم؟ ها؟ موجود عمر، نعم. طيب، وكذلك تقول زيد أسود ودميم وأبيض جميل. لا، أدخل وعمر، وعمر أبيض جميل، أدخلوها عندكم، وعمر أبيض جميل. لماذا؟ لأن حذف عمر يقتضي جمع النقيضين في زيد، حذف عمر يقتضي جمع النقيضين في زيد، حيث يكون أسود وأبيض ودميما وجميلا، وهذا مستحيل. نعم، إذن لابد من إثبات عمر كما وجد في بعض النسخ. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وكذلك تقول زيد أسود ودميم وعمر أبيض جميل، فيكون ذلك صفة ونعتا لهما. وأما النعت فلا يكاد يطلق إلا فيما لا يزول ولا يتبدل، كالطول والقصر والسواد والبياض ونحوها من الأمور اللازمة. نعم، المصنف رحمه الله شرع يبين لك الفرق بين النعت والصفة، وذكر أن الصفة أعم وأن النعت أخص، قال وذلك أنك تقول زيد عاقل وحليم وعمر جاهل وسفيه، هذا واضح. وكذلك تقول زيد أسود ودميم ودميم وعمر أبيض جميل، فيكون ذلك صفة ونعتا لهما. إذن بينهما قدر مشترك في هذه الأمثلة. قالوا أما النعت، انتبه هذا الفرق، فلا يكاد يطلق إلا فيما لا يزول ولا يتبدل، لا يزول ولا يتبدل، كالطول والقصر والسواد والبياض ونحوها من الأمور اللازمة. يريد بالأمور اللازمة الصفات اللازمة، الصفات اللازمة، ويقابلها الصفات العارضة، يقابلها الصفات العارضة مثل الكرم والبخل والجهل والعلم وما أشبه ذلك. إذن النعت يطلق في الذي لا يتبدل في الصفات اللازمة، واضح؟ والصفة تستعمل في العارضة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فهما يشتركان ويفترقان، ولا لا؟ يشتركان في أي شيء؟ في الدلالة على الأمور العارضة، وينفرد النعت بالأمور اللازمة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأما قول القائل لصاحبه أقعد واجلس، فقد حكي لنا عن النضر بن شميل أنه دخل على المأمون عند مقدمه مرو، فمثل بين يديه وسلم، فقال له المأمون اجلس، فقال يا أمير المؤمنين لست بمضطجع فأجلس. قال فكيف تقول؟ قال قل أقعد، فأمر له بجائزة. قلت وبيان ما قاله النضر بن شميل إنما يصح إذا اعتبرت إحدى الصفتين بالأخرى عند المقابلة، فتقول القيام والقعود كما تقول الحركة والسكون، ولا نسمعهم يقولون القيام والجلوس، وإنما يقال قعد الرجل عن قيام وجلس عن ضجعة أو استلقاء ونحو ذلك. عن ضجعة، نعم. ثم أيضا شرع المصنف رحمه الله يذكر الفرق بين القعود والجلوس، فقال وأما قول القائل لصاحبه اقعد واجلس، فقد حكي لنا عن النضر بن شميل، هذا النضر بن شميل المازني التميمي أبو الحسن، وهو إمام في اللغة والحديث، وإمام في معرفة أيام العرب وتواريخها، ولي القضاء بمرو، وكان قريبا من الخليفة المأمون، واعترف بفضله وعلمه، وأصاخ لما عنده من العلوم، ومن هذا ما ذكر في هذه القصة. توفي النضر سنة 300 رحمه الله. قال حكي لنا عن النضر بن شميل أنه دخل على المأمون عند مقدمه مروى، مروى بلدة بفارس، وهي يقال لها أم خراسان، أم خراسان، وهي ممنوعة من الصرف لأي شيء، إيه نعم، أو للعلمية والتأنيث، العلمية والتأنيث بلدة، ونعم، وهي أيضا اسم نعجمي بلدة، نعم، فهي ممنوعة من الصرف. قال رحمه الله دخل على المأمون عند مقدمه مروى فمثل بين يديه، عندكم مثل لا أصلحوها، أصلحوها مثل، مثل بوزن قعد، بوزن قعد، وفي مختار الصحاح قال هي على وزن دخل، يعني دخل يدخل دخولا، قعد يقعد قعودا، فمثل بين يديه وسلم، فقال له المأمون اجلس. قال يا أمير المؤمنين لست بمضطجع فاجلس. أنكر على الخليفة في اللغة، ويرون أن هذا الإنكار حسن حتى في اللغة، لأنهم يريدون من الخليفة أن يتعلم، والمأمون يحب العلم على ما عنده من الأخطاء المعروفة، لكنه أنس بهذا العلم. فقال كيف تقول، لأنه يعلم أن هذا إمام في اللغة تؤخذ عنه اللغة. قال قل اقعد، فأمر له بجائزة. فالنضر رحمه الله يقول لست بمضطجع فأجلس، لأن الجلوس لا يكون إلا بعد اضطجاع، نعم، أما القائم فيقال له اقعد اقعد. قلت، هذا أبو سليمان، وبيان ما قاله النضر بن شميل إنما يصح إذا اعتبرت إحدى الصفتين بالأخرى عند المقابلة، هذه القاعدة التي قلنا لكم، فتقول القيام والقعود، القيام يقابل القعود، كما تقول الحركة والسكون، هذه تقابل تلك، ولا نسمعهم يقولون القيام والجلوس يعني الفصحى، وإنما يقال قعد الرجل عن قيام وجلس عن ضجعة، ضجعة الهيئة، يريد الهيئة لا المرة، ضجعة الهيئة، أو استلقى ونحو ذلك. إذن هذا مذهب جماعة من أهل العلم ومنهم المصنف، وهو التفريق بين قعد وجلس، فللقائم يقال له اقعد، وللمضطجع يقال له اجلس، وهذا وجه. ومن أهل العربية من أنكر ذلك وقال بل هما مترادفان، واستدلوا بما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرضه مضطجعا، قالت فقعد، فقعد واغتسل، قالت فقعد واغتسل، فكان يعني قولها دليلا على أن الكلمتين بمعنى واحد. و نعم، هذا يدل على الوجه الآخر، وكان متكئا فجلس، نعم هذا دليل لأولئك. طيب، إذن من قال بخلاف قول المصنف استشهد بحديث عائشة رضي الله عنه، ومنهم من قال هذا يعني تعبير منقول بالمعنى على اعتبار أصل الحديث، وأنه ينقل بالمعنى ليس هو اللفظ نفسه الذي صدر عن أم المؤمنين رضي الله عنها. وعلى كل حال هذا من الفروق واللطائف، وقد يقال إن الأكثر، إن الأكثر أن يقال للقائم اقعد، هذا هو الأكثر، وكذلك يقال للمضطجع اجلس، وقد يقع العكس لكن هذا قليل، المهم أن الفرق موجود. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأما قولك بلى ونعم فإن بلى جواب عن الاستفهام بحرف النفي، كقول القائل ألم تفعل كذا فيقول صاحبه بلى، كقوله عز وجل ألست بربكم قالوا بلى. وأما نعم فهو جواب عن الاستفهام بحرف هل، كقوله سبحانه فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم. وقال الفراء بلى لا يكون إلا جوابا عن مسألة يدخلها طرف من الجحد، وحكي عنه أنه قال لو قالت الذرية عندما قيل لهم ألست بربكم نعم بدل قولهم بلى لكفروا كلهم. هذا حديث المصنف رحمه الله عن الفروق اللغوية بين الحروف، انتهى من الأسماء والأفعال ثم جاء إلى الحروف، نعم وبلى حرفا جواب. قال وأما قولك بلى ونعم فإن بلى جواب عن الاستفهام بحرف النفي، كلاهما حرف جواب، كلاهما حرف جواب، لكن هذا يؤتى به في مكان وذاك يؤتى به في مكان آخر، فكل واحد منهما له مكانه الخاص به على وفق مقتضى الاستعمال العربي، وهذا من أوضح ما يكون، أليس كذلك؟ حتى في لسان العامة اليوم يعرفون الفرق في الاستعمال بين بلى ونعم. قال: كقول القائل ألم تفعل كذا، فالجواب إذا قيل لك ألم تفعل كذا وقد فعلت ماذا تقول؟ بلى. ألم تحضر الدرس؟ بلى. كقوله تعالى ألست بربكم؟ قالوا بلى، قالوا بلى، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. ولا يصلح أن تقول نعم، لأنك لو قيل لك هل حضرت ألم تحضر الدرس، فإن قلت نعم كنت مجيبا تأكيدا للنفي، نعم لم أحضر، نعم لم أحضر الدرس، فأثبتت النفي، نعم، أو أثبتت المنفي، نعم لم أحضر، فهذا ليس بصحيح، وإنما الوجه أن تقول بلى. قال: وأما نعم فهو جواب عن الاستفهام بحرف هل، هل إذا جاء تقول فهل، هل زرت زيدا؟ الجواب نعم. هل حضرت الدرس؟ نعم. هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم، حرف جواب. وقال الفراء، هذا تأكيد لما يريد أن يقوله المصنف، والفراء رحمه الله هو إمام الكوفيين، يحيى بن زياد إمام النحو الكوفي، يلقب أمير المؤمنين في النحو، توفي سنة 720، قال عنه ثعلب وهو كوفي مثله: لولا الفراء ما كانت اللغة، ما كانت اللغة، لأنه أبلى فيها بلاء عظيما. قال الفراء: بلى لا يكون إلا جوابا عن مسألة يدخلها طرف من الجحد، أي النفي. صح، هذا تأكيد، وهذه من طرائق العلماء رحمهم الله ومن حسن التصنيف، أن الإنسان إذا قرر قاعدة أنه يأتي بشاهد، إما بدليل على ما يقول أو بتأييد من كلام عالم. واضح ذلك؟ والمصنف رحمه الله ساق قول الفراء، وهذا كما قلت يصب في الفكرة التي قلت لكم: هل يقال إنه كوفي؟ فينظر. ونعم، حكي عنه أنه قال، الضمير يعود على من؟ يعود على الفراء، نعم، لأنه أقرب مذكور. وينسب أيضا هذا القول الآتي، ينسب أظن عن ابن عباس، قال أنه قال: لو قالت الذرية عندما قيل لهم ألست بربكم، لو قالوا نعم بدل قولهم بلى لكفروا كلهم. لماذا؟ لأن معنى نعم ألست بربكم، نعم لست بربنا، تعالى الله ونعوذ بالله، عرفتم؟ إذن الوجه أن يقال بلى، الوجه أن يقال بلى، وهنالك قول بجواز قول نعم، ولهم شاهد في هذا لا نطيل بذكره، وهو مذكور في مغني اللبيب، نحيل طالب العلم عليه. قال نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما قوله ذاك وذلك، فإن الإشارة بذاك إنما تقع إلى الشيء القريب منك، وذلك إنما تستعمل فيما كان متراخيا عنك. في المسألة السابقة في نعم وبلى، قالوا يعني لو قيل لإنسان ألست طلقت زوجتك، متى تطلق؟ إن قال ألست طلقت زوجتك؟ إن قال بلى أو ألم تطلق زوجتك؟ بلى. وإن قال نعم لم أطلقها. طيب لو قال نعم وهو يريد بلى؟ على كل قالوا هذا يرجع إلى نيته، لأنه قد يكون عاميا، يكون عاميا، فالعبرة بالمقاصد وما يريده الإنسان. قال وأما قوله ذاك وذلك، بدأ الآن الحديث في أسماء الإشارة. قال فإن الإشارة بذاك إنما تقع إلى الشيء القريب منك، وذلك إنما تستعمل فيما كان متراخيا عنك. هذا القرب الذي يذكره المصنف هو قرب نسبي، هو قرب نسبي، لأن القريب منك يقال له ذا، وما كان أبعد منه قليلا يقال له ذاك، وما كان أبعد يقال له ذلك، يقال له ذلك. عرفتم؟ إذن قول المصنف فإن الإشارة بذاك إنما تقع على الشيء القريب منك ذاك، أقرب منه ذا ولا لا؟ ذا ثم ذاك ثم ذلك. فالشاهد أن أسماء الإشارة تتفاوت في المشار إليه قربا وبعدا، ولهذا وضعت العرب هذه الأسماء الثلاثة كما وضعوا ياء لنداء البعيد، والهمزة لنداء القريب. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأما من وعن فإنهما يفترقان في مواضع، كقولك أخذت منه مالا وأخذت عنه علما، فإذا قلت سمعت منه كلاما أردت سماعه من فيه، وإذا قلت سمعت عنه حديثا كان ذلك عن بلاغ، وهذا على ظاهر الكلام وغالبه، وقد يتعاقبان في مواضع من الكلام. هذا ما أراده المصنف رحمه الله من حروف الصفات أي حروف الجر، فإن بينها فروقا. قال وأما من وعن، مع أن كليهما حرف جر ولا لا، فإنهما يفترقان في مواضع، كقولك أخذت منه مالا وأخذت عنه علما، فإذا قلت سمعت منه كلاما أردت سماعه من فيه مباشرة، وإذا قلت سمعت عنه حديثا كان ذلك عن بلاغ، يعني بلغك سمعت عنه بلاغ. وانظر في دقائق لغة العرب، تغير المعنى على حسب تغير الحرف، حرف واحد غير المعنى. قال وهذا على ظاهر الكلام وغالبه، هذا احتياط من المصنف رحمه الله لنفسه، هذا على الأكثر يعني، وقد يتعاقبان في مواضع من الكلام، يأتي هذا مكان هذا وذاك مكان هذا، وأنت خبير بالمعاني. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله مما يدخل في هذا الباب ما حدثني به محمد بن سعدوي. أذكم مما، لا أضيف الواو، ومما يدخل في هذا الباب. قال رحمه الله ومما يدخل في هذا الباب ما حدثني به محمد بن سعدويه قال حدثني محمد بن عبد الله بن الجنيد قال حدثني محمد بن النضر بن مساور قال حدثنا جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار قال جمعنا الحسن لعرض المصاحف، أنا وأبا العالية الرياحي ونصر بن عاصم الليثي وعاصم الجحدري، فقال رجل يا أبا العالية قول الله تعالى في كتابه فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ما هذا السهو؟ قال الذي لا يدري عن كم ينصرف، عن شفع أو عن وتر. فقال الحسن مه يا أبا العالية، ليس هكذا، بل الذين سهوا عن ميقاتها حتى تفوتهم. قال الحسن ألا ترى قوله عز وجل عن صلاتهم؟ وحدثناه أبو رجاء الغنوي حدثنا محمد بن الجهم السمري السمري حدثنا محمد بن الجهم السمري حدثنا الهيثم بن خالد المقرئ عن أبي عكرمة عن جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار نحوه. قلت: وإنما أتي أبو العالية في هذا حيث لم يفرق بين حرف عن وفي، فتنبه له الحسن فقال: ألا ترى قوله عن صلاتهم؟ يريد أن السهو الذي هو الغلط في العدد إنما هو يعرض في الصلاة بعد ملابستها، فلو كان هو المراد لقيل في صلاتهم ساهون، فلما قال عن صلاتهم دل على أن المراد به الذهاب عن الوقت. نعم، هذا الذي لاحظه الحسن على أبي العالية أنه لم ينتبه إلى حرف الجر في قوله عن صلاتهم، ما قال في صلاتهم، وهذا أيضا يذكرنا بقول عطاء رحمه الله حينما قال الحمد لله الذي قال الذين هم عن صلاتهم ساهون، ولم يقل في صلاتهم، ولم يقل في صلاتهم. لماذا؟ لأن السهو في الصلاة لا يكاد يسلم منه أحد، لا يكاد يسلم منه. أما السهو عن الصلاة الذي هو تأخيرها عن وقتها أو تركها فهذا يقع تعمدا، أليس كذلك؟ أما الأول فيقع سهوا لا اختيارا. السهو في الصلاة هذا من الأمور الاضطرارية غير الاختيارية، لكن السهو عن الصلاة تركها تأخيرها عن وقتها هذا سهو عن الصلاة، وهذا الذي جاء فيه الوعيد والذم: الذين هم عن صلاتهم ساهون. وليت المصنف رحمه الله ذكر أثر عطاء ابن دينار هنا لكان أقصر وأدل على المراد. نعم، قوله رحمه الله: وهذا ما حدثني به محمد بن سعدويه. المحدثون يقولون سعدوية، لماذا؟ لأنهم لا يقولون ويه لما يشعر به من الصراخ والعويل وما أشبه ذلك، ولكن الظاهر لا بأس بقول سعدويه، حمدويه، سيبويه، راهويه، ما فيه دليل يمنع من قول ذلك، وهو مجرد اسم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونظير هذا ما قاله القتبي في قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، زعم أنه من قوله: عشوت إلى النار أعشو إذا نظرت إليها، فغلطوه في ذلك وقالوا: إنما معنى قوله من يعرض عن ذكر الرحمن، ولم يفرق بين عشوت إلى الشيء وعشوت عنه. وهذا الباب عظيم الخطر، وكثيرا ما يعرض فيه الغلط، وقديما عني به العربي الصريح فلم يحسن ترتيبه وتنزيله. أحسنت. ونظير هذا، يعني هذا الخطأ الذي وقع من أبي العالية أو سوء الفهم، ما قاله القتبي. من هو القتبي؟ ابن قتيبة عبد الله بن مسلم، إمام من أئمة أهل السنة، توفي سنة 76، وهو صاحب المصنفات الكثيرة في اللغة والأدب وأيام العرب ولغات القرآن وتأويل مشكل القرآن، وهو كما قال ابن هشام رحمه الله ليس نحويا متمكنا، فيقع منه بعض الهفوات وهي قليلة بالنسبة إلى ما عرف عنه من العلم. ومن ذلك ما لاحظه عليه الأئمة في تفسير قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. قال معنى قوله، قال: إن هذا من قوله عشوت إلى النار أعشو إذا نظرت إليها. قال: فغلطوه في ذلك، غلطه الأئمة. لماذا؟ قالوا إن معنى قوله ومن يعش عن ذكر الرحمن، من يعرض عن ذكر الرحمن، من يعرض عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. وكلام ابن قتيبة عكس هذا المعنى، كلام ابن قتيبة عكس هذا المعنى. فابن قتيبة حاصل كلامه أنه يقول من يقبل على ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، حاصل قول ابن قتيبة يؤول إلى أن يكون المعنى من يقبل على ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، وهذا خطأ بين، وهذا خطأ بين. كيف يقيض الشيطان لمن يقبل على ذكر الرحمن؟ بل المراد العكس، من يعرض عن ذكر الرحمن. وهذا نشأ عند ابن قتيبة كما يقول من عدم انتباه إلى حرف الجر ومتعلقه، ومن يعش عن ذكر الرحمن، ففسر عش بنظر وجعل عن بمعنى إلى، وهذا كما قال المصنف رحمه الله غلط بين. قال وهذا الباب عظيم الخطر، عظيم الخطر يعني مهم، وكثيرا ما يعرض فيه الغلط أي للعلماء، وذلك لعدم الانتباه إلى حروف الجر ومتعلقاتها ومعانيها. فمعلوم أن حرف الجر يختلف معناه باختلاف متعلقه، واضح؟ وليست الحروف تتناوب كما قال بذلك الكوفيون، وهو مذهب ضعيف، ما تتناوب. قال وقديما عني به العربي الصريح، أي العربي الأصلي، العربي الأصلي صاحب السليقة، دقيق في استعمالات هذه الحروف لأنها تبين ما يريد من الكلام. قال فلم يحسن ترتيبه وتنزيله، الضمير يعود على من؟ فلم يحسن، ضمير الفاعل يعود على ابن قتيبة، نعم يعود على ابن قتيبة، فلم يحسن ترتيبه وتنزيله، وكل يؤخذ من قوله ويرد، أليس كذلك؟ إلا المعصوم، نعم صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثني عبد العزيز بن محمد المسكني قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال حدثني سويد حدثنا ابن المبارك عن عيسى بن عبد الرحمن قال حدثني طلحة اليامي قال حدثني عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال علمني عملا يدخلني الجنة، فقال أعتق النسمة وفك الرقبة، قال أوليس واحدا؟ قال لا، عتق النسمة أن تنفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها. فتأمل كيف رتب الكلامين واقتضى من كل واحد منهما أخص البيانين فيما وضع له من المعنى وضمنه من المراد. هذا دليل على وجود الفروق بين الكلمات في لغة العرب، وهذا من المصنف رحمه الله حسن، لأنه ختم حديثه بهذا الحديث النبوي، فكأنه جعله خاتمة لقوله مؤيدا لما يريد. قال حدثني عبد العزيز ابن محمد المسكني بإسناده عن البراء بن عازب أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال علمني عملا يدخلني الجنة، وكان الصحابة يفرحون بالوافدين السائلين. فقال أعتق النسمة وفك الرقبة، أعتق النسمة محركة، النسمة الإنسان والمملوك ذكرا كان أو أنثى، وهو المراد هنا، المراد هنا المملوك ذكرا كان أو أنثى. أعتق النسمة وفك الرقبة، قال أي السائل أوليس واحدا يا رسول الله؟ قال لا، عتق النسمة أن تنفرد بعتقها أنت وحدك أي تحوز الأجر، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها يعني أن تكون مشاركا. وأي أفضل، العتق أو الفك؟ الأول بلا شك. قال فتأمل كيف رتب الكلامين، يعني لأنهما مختلفان، واقتضى من كل واحد منهما أخص البيانين فيما وضع له من المعنى وضمنه من المراد. إذن هذا دليل على وجود هذه الفروقات المذكورة. وهذا الحديث صحيح، رواه الإمام أحمد وصححه الحاكم وأخرجه البخاري في الأدب المفرد، وصححه أيضا ابن حبان رحمة الله على الجميع. ونقف هنا لأن الحديث الآتي يحتاج إلى طول في المسألة القادمة، ونسأل الله أن يغفر لأبي سليمان ويرحمه برحمته، إنه سبحانه سميع مجيب، كما نسأله تبارك وتعالى أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، إنه تعالى سميع مجيب وعلى كل شيء قدير. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، بارك لنا في أعمالنا وأعمارنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحمالنا، اللهم قوي أمة الإسلام، اللهم شد أزرها، اللهم أصلح ولاة أمرها واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا سميع الدعاء. ونقف هنا ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب. فإلى هناك، صلى الله وسلم على محمد.